تسأل عن والدها، تقول أنه كافر ويشرب الخمر، هل يجوز إعطائه مال وتخاف أن يشتري خمر بذلك؟ وإذا كان محتاج لهذا المال وأنفقت عليه فلا حرج عليها في ذلك، كونه هو يصرفه في غير ما يحتاج، لكن هي لا تقصر في النفقة على والدها، وتتعاهده بالدعوة إلى الخير والإسلام، وتسأل الله أن يهديه وتحسن المعاملة معه، لعل الله أن يفتح على قلبه. لا حرج أن تعطيه ما يحتاج إليه، لأن هذا من المعاملة له بالمعروف، والله أعلم.